ما تبين الأمر ورجحان قول الزوج إلا بعد الوضع كيف نبني الحكم على أمر ما تبين من قبل؟ ثم لو فرض أن في عمارات وفرائم ومن اللهم إلا أن العمارات في الحقيقة والفرائم قد تؤدي إلى كون المكروه ليس محصنا فلا يجب الحد في قذفه، وإنما يجب التعزير، لأن قذف غير المحصن يوجب التعزير. على كل حال هذه الأمارات ما ظهرت إلا بعد، ما ظهرت إلا بعد. لا بد من الدعاء، طيب فيني أيضا هذا البحث ذكرنا بمسألة الولد، هل ينتفي الولد عن الزوج باللعان ولا لا ينتفي؟ نعم، إن نفاه في لعانه انتفي، وإلا فهو ولده، ولذا لا بد من أن يصرع بالاثنين، وإلا فهو ولده، لأن الولد للفراش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وللعرف بالحجر، إذا سكت عن الولد فهو ولده، وإن نفى انتفى. فيما إذا نفى من أبوه ليس له أرض شرعا، أما قدرا فله أب ضروري، لكن شرعا ليس له أب. من ينسب؟ ينسب إلى أمه، وكالته يهجب ميراث الأب وعب كل ميراث أم نعم خلصه ميراث أم كل أم وعب نعم موليس بالعم وش تسويه تكون أمه أبا يبني على ذلك صورة، كلمات هذا الإنسان هذا الولد عن أمه التي ولدت وعن إخوته الأشقاء لنا أما بلا شقة ما يمكن بلا شقة لكن عن إخوته من أمه سواء لنفوت بين الموت وخوت من الأمه ما يمكن بلا شقة. قول طيب كيف يكون الميراث إذا قلنا إن الأم وأبو حجبتهم ليس الميراث لها وليس لأخواته شيء، ليس لها السدس على أنها أم كذا، والباقي لها تعصيبا على أنها أبو، وهذا هو الصحيح بحديث تخرج المرأة الثلاثة المواريث لقيل طهر وعاصم طهر وولدها الذي لعنت عليه. المذهب يقولون انها صغيره ليبعث الام من فقره ويكون العاصب له عصبه امه وعلى هذا فيكون للام هنا السدس والباقي والباقي هي قتل الأم لأنهم هم عصبة الأم أدمارها، ويكون الباقي له